إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد سبق في الدرس الماضي الكلام على مسألة ذكرها المؤلف رحمه الله للرد على من ينكر انتفاع الأموات بالدعاء لهم، فقال رحمه الله مشيرا إلى هذا الأمر الذي أجمع عليه أهل السنة، قال: وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات، يعني أن الأموات ينتفعون بدعاء الأحياء لهم وبصدقاتهم عليهم، خلافا لمن خالف السنة والجماعة وقال لا ينتفع الأموات بدعاء الأحياء. السلام. فالقصد هو الرد على هؤلاء الذين يقولون إن دعاء الأحياء لا ينفع الأموات، وإلا فالمسألة من جهة العموم مسألة فقهية خلافية بين السنة، وأعني من جهة العموم مسألة انتفاع الأموات بأعمال الأحياء، هل الأموات ينتفعون بعمل الأحياء أم لا؟ هناك بعض الأعمال متفق عليها وبعض الأعمال مختلف فيها، فالدعاء والصدقة والحج هذه الثلاثة يكاد يجمع العلماء على أنها تنفع الأموات، هذه الثلاثة إذا عملها الأحياء لأجل الأموات. مش المقصود بالعمل هنا أن يعملها الحي لنفسه ثم يهدي ثوابها للميت كما يقول بعض الناس، لا، الذي دلت عليه السنة كما تقدم في الأحاديث السابقة أن المراد هو أن الحي يعمل ذلك العمل أصالة وابتداء للميت، يفعله عن غيره نيابة عن الميت، فيدعو الداعي ابتداء عن الميت، إذن يفعل الفعل عن الميت، يدعو للميت ويتصدق عن الميت ويحج عن الميت، لا أنه يعمل العمل لنفسه ثم يهدي ثوابه للميت. مثلا الإنسان يدعو دعاء يتعبد به الله تبارك وتعالى ثم يقول أهدي ثواب هذا الدعاء للميت، أو يحج عن نفسه ثم يقول أهدي ثواب الحج للميت، أو يتصدق عن نفسه ثم يهدي ثواب الصدقة للميت. لا، الذي دلت عليه ظاهر النصوص أن من أراد أن يعمل عمل الميت فإنه يعمله له من أصله، يعني أنه من أول الأمر ينوي أن يعمل العمل للميت، يقول هذه صدقة، ينوي هكذا صدقة عن الميت وهذا دعاء للميت، وكذلك الحج ينوي أنه عن الميت لا أنه يهدي ثوابه إليه. إذا القصد قلنا الأعمال هذه التي ينتفع بها الأموات كما تقدم، منها ما هو متفق عليه ومنها ما فيه خلاف، فمما هو متفق عليه الدعاء والصدقة والحج يكاد يقع الاتفاق عليه أيضا، وما عدا ذلك من ما عدا هذه الأعمال اختلف العلماء في وصول ثوابه إلى الميت، يعني في انتفاع الميت به، فذهب بعض الفقهاء إلى أنه لا يصل إلا ما دل عليه الدليل، وقال جمهور الفقهاء إنه يصل. ومما فيه خلاف قوي من الأعمال التي بقيت وفيها خلاف قوي عبادة الصيام كما تقدم، وقد ورد في المسألة حديث في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صوم صام عنه وليه. فاختلف العلماء في هذا الحديث، فمنهم من قال إنه منسوخ، واستدل على ذلك بكلام ابن عباس الذي سبق معنا بيانه فيما مضى، قال ذلك منسوخ، وبالتالي قال هؤلاء لا ينتفع الأموات إلا بالأعمال السابقة، يعني لا ينتفعون بالصيام ولا بالصلاة ولا بغيرها من الأعمال، وإنما ينتفعون بما ذكرنا ابتداء أنه متفق عليه الدعاء والصدقة والحج. إذن فالمقصود الصيام كغيره من الأعمال، منهم من نفاه قال لا ينتفع به الميت، ومنهم من قال يجوز أن يصام عن الميت صوم النذر، الصوم الذي وجب أوجبه الإنسان على نفسه لم يوجبه الله تبارك وتعالى، وهذا مذهب أحمد رحمه الله. ومنهم من قال ينفع الصوم عن الميت مطلقا. إذن الصوم هذه من الأعمال اللي فيها خلاف قوي، هل ينتفع الميت بها أم لا؟ ثم أشرنا في الدرس الماضي فيما مضى إلى أن بعض أهل البدع قالوا إن الميت لا ينتفع بشيء من سعي الأحياء ولو بالدعاء، وأنهم استدلوا ببعض الأدلة. تقدم معنا في آخر الدرس الماضي ذكر أدلتهم والجواب عنها. استدلوا بعموم قول الله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وبقوله تعالى هل تجزون إلا ما كنتم تعملون، إنما تجزون ما كنتم تعملون، ونحو ذلك من النصوص، وقد سبق في الدرس الماضي الجواب عنها. إذن فالخلاصة أن الدعاء بالخصوص، هذا خلافا لبعض المبتدع الذين قالوا لا يدعى للأموات أصلا، إذن الدعاء بالخصوص يصل بإذن الله تعالى للميت إن توفرت الشروط وانتفت الموانع كما سيأتينا في هذا الدرس بإذن الله عز وجل، وأن الصدقة كذلك ينتفع بها الأموات، وأن الحج كذلك ينتفع به الأموات، بمعنى يصح أن يكون من الأحياء على الأموات، وما عدا ذلك فمحل خلاف بين أهل السنة، بين الفقهاء والعلماء من أهل السنة، فجمهور الفقهاء على أنه يصل، وبعض الفقهاء يرى أن ذلك لا يصل عملا بالأصل الوارد في الشريعة. يقولون الأصل في الباب هو أن الإنسان ليس له من الأجر إلا ما عمله بيده إلا ما استثني. قالوا والذي دلت عليه النصوص استثنته هو كما علمتم قبل في الدرس الماضي الدعاء والصدقة والحج. قالوا وما لم يرد به نص فيبقى على الأصل، وهو وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. والمسألة في هذا الحيز مسألة فقهية، في هذا الحيز هل ينتفع الميت بدعاء بأعمال الأحياء الصالحة أم لا، ما عدا ما ذكر أم لا؟ الجمهور قالوا نعم، وبعضهم قال لا، مسألة فقهية لا يضر الخلاف فيها ولا إنكار فيها على من قال بأحد القولين. وممن رجح قول الجمهور وهو أن الأموات ينتفعون بعمل الأحياء مطلقا ابن القيم رحمه الله تعالى. إذن هذا حاصل ما تقدم. ثم قال بعد ذلك المصنف رحمه الله والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات. والله يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات. قوله ويقضي الحاجات هذا من باب عطف الخاص على العام، من عطف الخاص على العام، فقضاء الحاجات أخص من استجابة الدعوات. فالله يستجيب الدعوات عموما ويقضي الحاجات خصوصا. علاش قلنا قضاء الحاجات أخص من استجابة الدعاء؟ لأنه ليس كل من استجاب الله دعاءه قضى حاجته. استجابة الدعاء ما كتستلزمش قضاء الحاجة ديالك، لا يستلزم. قد يستجيب الله دعاءك ولا يقضي ما تريد، واستجاب الله تعالى لك بأمر من الأمور التي أشرنا إليها فيما مضى. إذا قضاء الحاجات هذا خاص، واستجابة الدعاء هذا عام، ولهذا للفرق بينهما قال والله يستجيب الدعوات عموما ويقضي الحاجات خصوصا. بمعنى إذا قضيت حاجتك، إذا سألت الله تبارك وتعالى وسلكت الطريق المشروع وقضيت حاجتك، فاعلم أن الذي قضاها هو الله، لا يوجد أحد يقضي الحاجات إلا الله رب العالمين. وإذا دعوت الله تبارك وتعالى ولم تقض حاجتك التي تريد، فلا تقل لم يستجب دعائي، لعله استجاب دعائك. فاستجابة الدعاء لا تستلزم قضاء الحاجة. ومن استجابة الدعاء أن يصرف الله عنك بدعائك مكروها سوءا كان سيصيبه دفعه الله تبارك وتعالى عنك، أو أن يدخر الله تعالى لك بدعائك أمرا إلى آخرتك، أو نحو ذلك مما هو استجابة للدعاء، وإن لم يكن فيه قضاء لما تريد من الحاجة. أنت تريد حاجة معينة، تريد كذا أو كذا أو كذا، والله تعالى لم يحقق ذلك لكنه استجاب دعاءك في الجملة وأنت لا تدري. إذن فعدم تحقق الغرض لا يستلزم عدم الإجابة. فما تقولش دعوت في نفسك مثلا تقول دعوت الله لكن لم يستجب لي، باش عرفتي لم يستجب؟ لأنه لم يقضي حاجتي، هذا غلط. قل لم تقضى حاجتي لأمر ما يعلمه الله رب العالمين، لكن لم يستجب دعائي لا يلزم، لعل الله استجاب وصرف عنك سوءا وأنت لا تدري، أو دفع عنك بذلك شرا، أو حقق لك مصلحة أرجح من تلك المصلحة، أو نحو ذلك من أمور الغيب التي لا نعلمها، يعلمها الله رب العالمين. لأن مثل هذه الأمور أمور مغيبة عنا، الواجب علينا فيها تفويض الأمر إلى الله وإسناده إليه وإحسان الظن به سبحانه وتعالى، لأنه أمر مغيب علينا، لا ندري ما الذي وقع وما الذي يقع وما الذي سيقع مما يتعلق بنا، لا ندري شيئا من ذلك. فإذا كنا كذلك فلنكل الأمر إلى من هو بيده سبحانه وتعالى، ولنحسن الظن به جل وعلا. ولهذا عطف قال يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات، إذا استجابة الدعاء أعم من قضاء الحاجات، فتنبه لهذا. إذا دعوت الله لقضاء حاجتك فلعله استجاب وإن لم يتحقق ما تريد. من النصوص القرآنية المعلومة الدالة على أن الله عموما يستجيب الدعاء قوله سبحانه وتعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقوله سبحانه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقال سبحانه أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله، وأخبر الله عز وجل. إذن هو الله تعالى في الآية اللي ذكرنا الآن أخبرنا عموما أنه هو الذي يستجيب الدعاء، هو الذي يجيب دعاء من دعاه، لا أحد سواه يجيب الدعاء. وخبرنا الله تعالى في كتابه عن وقائع وحوادث أنه أجاب فيها الدعاء، هذا عموما، وخصوصا في مسائل خاصة خبرنا الله أنه استجاب دعاء من دعاه من البشر. فأخبرنا أنه أجاب دعاء أيوب عليه السلام، قال تعالى فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، واستجاب دعاء ذي النون، قال تعالى فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وزكريا قال تعالى فاستجبنا له ووهبنا له يحيى، وغير ذلك من الأنبياء المذكورين في القرآن. أخبرنا تعالى عنهم بأعيانهم وأشخاصهم أنه استجاب دعاءهم، إذن فهو خبرنا عموما أنه هو الذي يستجيب الدعاء دون سواه، وأعطانا نماذج ووقائع أنه أجاب فيها دعاء من دعاه سبحانه وتعالى. إذن فإذا أراد المسلم حاجة، إذا أراد سؤالا، إذا أراد طلبا فليسأل الله تبارك وتعالى، أنه لا مجيب للسؤال إلا هو، لا مجيب للسؤال إلا هو سبحانه وتعالى. وهو زيادة على استجابة الدعاء يقضي الحاجات، تكلمنا على استجابة الدعاء عموما، وقضاء الحاجات بالخصوص بيده سبحانه. الحاجة الخاصة التي تريدها تريد قضاءها هي بيد من يستطيع تحقيقها، من يستطيع إيجادها، من يستطيع تكوينها، لا أحد إلا الله رب العالمين. إذن فالجأ إلى الله في قضاء حاجتك من الحاجات الخاصة، مثلا في شفاء مرضك، أو في غناك من فقرك، أو نحو ذلك من حاجاتك، أو في رزق ولد لك، أو في رزق زوجة صالحة، أو غير ذلك من حاجاتك الخاصة، كل ذلك بيد الله رب العالمين. وإذا كان بيده فاسأل ذلك منه. فإذا سألت ذلك منه، هزيت يدك، كنت مريض سأسأل الله شفاء، أو تريد ولدا صالحا، أو تريد زوجة صالحة، أو تريد غنى من فقر، أو نحو ذلك من حاجاتك الخاصة، سألت ولم يتحقق ذلك المطلوب بعينه، الولد لم يتحقق الولد بعينه مثلا، هل تقول دعوت ودعوت وكررت وألححت ولم يجب الله دعائي؟ لا، لعل الله أجاب وأنت لا تدري، هذا إذا تحققت أسباب الإجابة والشروط وانتفت الموانع، وسنتحدث عن بعض موانع إجابة الدعاء. فإذا تحققت الأسباب والشروط وانتفت الموانع فأحسن الظن بالله رب العالمين، ولا يلزم من عدم تحقيقه لمرادك أنه لم يجب. خام أعطاكش الولد اللي طلبتي ولا الشفاء اللي طلبتي عاجلا الآن ولا كذا، فلعل الله تعالى أعطاك إجابة لدعائك ما هو أعظم وأنت لا تدري، ما هو أعظم من ذلك. صرف عنك شرا وبلية أكثر من نقص الولد وأنت لا تدري، أو أكثر من نقص ذلك المرض وأنت لا تدري، أو ادخر الله تعالى لك ذلك مضاعفا أضعافا كثيرة إذا رأيت ذلك يوم القيامة تفرح به أيما فرح وتسر به أيما سرور، وتحمد ربك أن ادخر لك ذلك إلى يوم القيامة، تقول حمدا لله رب العالمين أنه لم يجب دعائي وأنه ادخر لي هذا إلى يوم القيامة. تجده غدا يوم القيامة بين يدي ربك، ماذا يا عبد الله؟ هذا بدعائك لكذا وكذا وكذا، منعتك من كذا فصبرت واحتسبت فكان لك به كذا وكذا. فيحمد العبد حينئذ سراه ما يجده بين يدي ربي تبارك وتعالى، يحمد ربه عليه. لكن الإنسان في الدنيا عند ضعفه قد لا يسر بذلك، لكن عند فوات الدنيا وزوالها وموت الإنسان وبعثه وذهاب كل شيء لا شك أنه يفرح أيما فرح بما يجده بين يدي ربه تبارك وتعالى، إلى غير ذلك من الأمور المعلومة التي تأتي بالدعاء. ومما جاء في الباب ما رواه أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى يسأل شسع نعله إذا انقطع. هذا الحديث هذا أصل في الإلحاح على الله في الدعاء وكثرة دعائه وتعلق القلب به وسؤاله أي شيء يحتاجه العبد، بمعنى ينبغي للعبد أن يكون ملحاحا في دعائه مكثرا سؤال ربه والتضرع بين يديه سبحانه وتعالى، موقنا أنه هو الذي يقضي الحاجات كلها، الله هو الذي يقضي الحاجات كلها دقها وجلها صغيرها وكبيرها. إذا كان كذلك فلجأ إليه في جميع أحوالك وفي كل طلباتك سواء كان الطلب صغيرا أو، قال عليه الصلاة والسلام: حتى يسأل شسع نعله إذا انقطع. شسع النعل هو السير اللي كنربطوا به النعل، بمعنى لدرجة أن العبد إذا لم يكن له شسع نعل يمكن أن يسأل ربه أن يرزقه إياه، يقول: يا ربي ارزقني شسع نعلي مثلا. فإن الله عز وجل لا يمل من الدعاء تبارك وتعالى. إياك أن تقول: لا هذا شيء يسير لا أسأل الله تبارك وتعالى. لا، العباد هم الذين يملون من الدعاء، فإياك أن تقيس الله على العباد. شكون هذا اللي كتقول فلان وما لا طلبت نطلبوا شي حاجة كبيرة؟ هذو البشر، هذو المخلوقون. الخلق إذا أكثرت من دعائهم يملون وينقطعون عن تلبية رغباتك واستجابة دعائك. الله عز وجل بالعكس، الله يفرح إن دعوته وكرس دعاءه، بل كلما كرس دعاءه ازددت قربا منه سبحانه وتعالى، تتقرب إليه بالدعاء. فاسأله أي شيء مادي أو معنوي صغير أو كبير، كلما سألت كلما ازددت قربا إلى الله عز وجل. لماذا؟ يجب أن تستحضر أيها العبد في هذا السياق أن مجرد الدعاء عبادة، أن مجرد رفعك يديك وسؤالك ربك يعد عبادة، هذا بعد ذات عبادة. فأنت تتقرب إلى الله بالسؤال كأنك تقلب على أي حاجة باش تقبل على الله تعالى في بعبادة الدعاء، تقلب على أي حاجة ولو يسيرة كتبكش حاجة بسيطة تحتاجها، تهرع إلى عبادة الدعاء، تبحث عن أي شيء لتربط نفسك بربك داعيا سائلا مستغيثا مستجيبا. بل هذا فيه إشارة إلى معنى آخر، وهو أن هذا العبد قلبه غير معلق بأحد إلا بالله، قلبه ليس معلقا إلا بالله، في جميع حاجاته ينصرف قلبه إلى الله فيدعوه سبحانه وتعالى. وفي هذا المعنى يقول بعضهم: الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. الله يغضب إن تركت سؤاله، بالعكس إذا لم تدعو الله تركت سؤاله يغضب عليك. وبني آدم حين يسأل يغضب، الإنسان بطبعه إذا أكثر من سؤاله طلب المرة الأولى والثانية ولو كان ملكا من ملوك الدنيا، إذا أكثرت من طلبه فإنه في يوم الأيام يمل ويغضب. الله تعالى بالعكس يغضب عليك إذا لم تسأله، يغضب عليك إذا لم تدعوه. إذن قال عليه الصلاة والسلام ليسأل، لم للأمر، ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها، كلها هذا نصف العموم، سواء كانت صغيرة ولا كبيرة. وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال حتى يسأل شسعا عليه إذا انقطع. فإذا على العبد أن يدعو الله عز وجل ويلتجئ إليه في أموره كلها، صغيرها وكبيرها. وقد كان من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم أصلح لي شأني كله، أصلح لي شأني كله، كل نصف العموم، كله، أمور الصغيرة والأمور الكبيرة، الأمور الحسية والأمور المعنوية، أي شيء، أصلح لي شأني كله. فاعتمد على الله تبارك وتعالى وادعوه بقلبك ولسانك وسله أن يقضي حاجاتك وفوض الأمر إليه، وبعد ذلك أحسن الظن به سبحانه وتعالى فبيده الأمر كله. ذكر بعض أهل العلم بعض الفوائد والآثار المترتبة على الدعاء، علاش، أو بعبارة أخرى بعض الحكم التي لأجلها رغب الله في الدعاء، علاش الله رغبنا في الدعاء وحثنا عليه. وفي الحديث الذي سمعتم قبل قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة، لماذا حث عليه؟ الجواب حث عليه لأنه يتضمن معاني عظيمة، عبادة الدعاء من أعظم العبادات، يتضمن معاني عظيمة، أولها من أعظم المعاني لكي يتضمنها الدعاء، ويجب على المسلم أن يستحضرها حين الدعاء. ملي تكون تدعي خاص تستحضر هذه المعاني، والدعاء يتضمنها لزوما. المعنى الأول أن الله موجود، لأن غير الموجود لا يدعى، ما دمت تدعوه هذا يستلزم وجوده. الأمر الثاني يتضمن الدعاء الغنى، فالناس لا يسألون الفقير، فإذا كنت تدعو الله فهذا يتضمن أنه سبحانه وتعالى الغني الغنى التام الكامل. ثالثا مما يتضمنه الدعاء السمع، يلزم من دعائك الله رب العالمين أنه يسمعك، أنه سميع، من صفاته السمع جل وعلا، إذ لو لم يكن كذلك لما كان لدعائه معنى، لما كان لدعائه فائدة، لكان الدعاء عبثا ولغوا. فدعاؤك ربك بلسانك دليل على أن من صفاته السمع سبحانه وتعالى، فالأصم لا يدعى. مما يتضمنه الدعاء الكرم، الدعاء يستلزم الكرم، تسأل الله تعالى أن يعطيك، أن يمنحك، أن يقضي حاجاتك، ولا يسأل إلا الكريم. لو لم يكن الله تعالى متصفا بذلك لما كان لسؤاله معنى، فغير الكريم لا يسأل، البخيل لا يسأل. فالسؤال يستلزم الكرم، أنه متصف تبارك وتعالى بصفات الكرم على وجه التمام وعلى وجه الكمال سبحانه وتعالى، كسائر الصفات التي يتصف بها. وهذا هذه الصفتان بالخصوص جاءت الإشارة إليها في قوله عليه الصلاة والسلام ما كان بعض الصحابة معه في سفر يجهرون بالدعاء، فقال عليه الصلاة والسلام ناهيا إياهم عن رفع الصوت بالدعاء، يرفع بعضهم على بعض الصوت بالدعاء، قال عليه الصلاة والسلام أرضعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، وإنما تدعون سميعا قريبا مجيبا سبحانه وتعالى. وفي الحديث الآخر في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام إن الله حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. فعند الدعاء تحضير صفة الكرم، لأن البخيل لا يسأل. أيضا من الأمور التي يتضمنها الدعاء الرحمة، الرحمة، لأن القسوة لا تناسب الدعاء، فلا يدعى من فيه قسوة. إذا فتستحضر عند دعائك أن الله تعالى ذو رحمة واسعة، متصف بصفة الرحمة، إذ لو لم يكن كذلك وحاشاه سبحانه وتعالى لما كان لدعائه فائدة. فإذا تدعوه وتستحضر أنه رحيم سبحانه وتعالى ذو رحمة واسعة، وبرحمته سبحانه وتعالى سيرحمك ويستجيب لك وينظر إلى حالك جل وعلا. من المعاني التي تستحضر الدعاء والتي لأجلها ندب الشرع إلى الدعاء من صفة الله رب العالمين القدرة، لأن العاجز لا يدعى، أن الله تعالى على كل شيء القدير، لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض، من صفات القدرة الكاملة التامة، لأن العاجز لا يدعى، لو لم يكن قادرا قديرا لما دعي سبحانه وتعالى. إذن هذه بعض المعاني التي يستلزمها أي دعاء، أي دعاء بغي تدعيه راه في هذه الأمور هذه، لأنه كون ما كانش هذه الأمور كينا لما كان للدعاء فائدة، لما كان للدعاء معنى، كينا يتضمنها الدعاء. إذن هي كينا شو المطلوب من العبد؟ أن يستحضرها، أن يستشعرها حال دعائه، يحاول ما أمكن أن يستحضرها في قلبه وأن يستشعرها ويحس بها. الله هذا الذي أدعوه موجود سبحانه وتعالى، ودائما متى استحضر العبد وجود الله يستحضر أنه يجب توحيده، غير تستحضر الوجود تستحضر الوحدانية، أنه موجود وأنه واحد في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، تستحضر الوجود والغنى والسمع والكرم والرحمة والقدرة وغير ذلك من المعاني. لكن هذه من المعاني الواضحة الظاهرة التي تقع في الذهن بمجرد الدعاء، غير إنسان يرفع يده يدعو ولا بغى يدعي بلا ما يرفع يده مباشرة بتصور أو بشكل قريب يسير مباشر تستحضر هذه المعاني. وإلا من أراد التأمل والتفكر فإنه يستخلص معاني كثيرة جدا، صفة العلم والحكمة وغير ذلك مما يتضمنه الدعاء، فينبغي للداعي أن يعني يستحضر هذه المعاني. أشرت إلى أمر، قلت الدعاء كغيره من الأسباب، الدعاء كما هو معلوم سبب من الأسباب، الله تبارك وتعالى أمرنا باتخاذ هذا السبب العظيم لواء الدعاء، والدعاء كيتعد من أعظم الأسباب لتحقيق المسببات، من أعظم الأسباب لتحقيق المسببات الدعاء، لدرجة أنه في بعض المواطن لا ينفعك إلا هذا السبب ولا تستطيع إلا هذا السبب، كاين بعض المواطن حتى الأسباب الأخرى الحسية المادية لا تستطيعها، يحال بينك وبينها ولا يبقى لك إلا هذا السبب. فمن أعظم أسباب تحقيق المسببات الدعاء، واضح؟ بغيتي ولد، بغيتي الولد، تتخذ الأسباب الحسية وتتخذ هذا السبب العظيم وهو الدعاء، أن تسأل الله تعالى أن يرزقك الولد، سأل الله عز وجل، تأخذ الأسباب الحسية، لكن إياك أن تعلق قلبك بها وأن تظن أنها محققة للمسببات دون أمر الله وإذنه، إياك أن تغفل عن هذا، وعليك بهذا السبب العظيم اللي هو الدعاء. ومما يدل على أنه سبب عظيم أن الناس لو اتخذوا الأسباب الحسية ولم يترتب عليها الأثر إلى أي شيء يلجؤون؟ إلى الدعاء. إذا اتخذوا تلك الأسباب يرجعون إلى الدعاء، فدل على أنه من أعظم الأسباب لتحقيق المسببات، لكن هو الدعاء نفسه مجرد سبب، هو سبب جعله الله سببا لإيجاد المسببات، والموجد لها هو الله تبارك وتعالى، المحقق لها هو الله عز وجل، لكن هذا سبب أمرنا باتخاذه. إذن إذا تقرر هذا أن الدعاء سبب من الأسباب، فالأسباب كلها لا يحصل أثرها إلا إذا توفرت شروطها وانتفت موانعها، جميع الأسباب لكي ترتب عليها حصول مسببات حصول آثار خاصة فروحة الشروط ديالها وتنتفي موانعها، ومن ذلكم عبادة الدعاء. فمن الأسباب التي يجب اتخاذها الدعاء خص الإيمان بالله تعالى، إلى كافر دعا الله عز وجل يستجاب دعاؤه، نقولها الدعاء قد يوجد أثره، لا، الإيمان بالله تعالى والإخلاص له سبحانه وتعالى والتوكل عليه جل وعلا، اعتماد القلب على الله والثقة به مع اتخاذ الأسباب، يدعو العبد وهو موقن بالإجابة ويكون قلبه حاضرا عند الدعاء، وغير ذلك من آداب الدعاء التي ينبغي التحلي بها، كاين واحد الآداب ينبغي التحلي بها، هذه كلها تعد أسبابا لاستجابة الدعاء، بعضها واجب اللي كيكون منها واجب هذا يعد شرطا، كما ذكرت الإيمان الإخلاص التوكل، أن ندعو الله ونحن موقنون بالإجابة وأن نطمع في فضله تبارك وتعالى، دي أمور لازمة. وعندنا آداب أخرى مستحبة كاستقبال القبلة والوضوء ورفع اليدين، كلها من مستحبات الدعاء. إذن هذه الشروط الأسباب، يعني ما ينبغي فعله، وكين عندنا أمور ينبغي تركها كتعد من موانع إجابة الدعاء، وبالتالي يجب على العبد أن يجتنبها. من الأمور التي يجب اجتنابها لأنها من موانع الإجابة أكل وشرب ولبس الحرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب يدعو يعني. قال عليه الصلاة والسلام: ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. بمعنى أشمعنى فأنى؟ بعيد أن يستجاب لهذا. لماذا؟ لأنه متلبس بالحرام غارق فيه، طعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، أن بعيد أن يستجاب لمثل هذا. فدل هذا على أن أكل الحرام أو شربه أو لبسه، المهم استعمال الحرام، تناول الحرام، أخذ إنسان يأخذ الحرام، سواء استعمله في مأكله في ملبسه في مشربه في أي شيء يأخذ الحرام. هذا الأخذ بالحرام من موانع إجابة الدعاء. من موانع إجابة الدعاء أيضا أن يدعو الإنسان بإثم أو بقطيعة رحم أو أن يستعجل. قال عليه الصلاة والسلام: لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم. إذا دعا العبد بإثم يعني بشيء محرم، دعا بمعصية، دعا يطلب الله أن يعطيه معصية، أن ييسر له شيئا فيه مخالفة شرعية، يا رب ارزقني كذا وكذا، راه حرام لا يجوز، لا يستجيب الله لهذا، هذا دعاء فيه إثم. أو دع اللهم ارزقني كذا لكن كذا يستلزم الوقوع في حرام، إما ترك واجب أوجبه الله ولا فعل محرم، يا ربي يسر لي السفر إلى بلد كذا، والسفر إلى بلد كذا محرم مثلا، هذا من الدعاء بالإثم. ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم، أن يدعو الإنسان بما فيه قطيعة رحم، اللهم ارزقني كذا وذلك يستلزم قطع رحمه، أو أهلك فلان ويسلط على فلان كذا ولا يأتي فلان كذا وفي ذلك قطيعة رحم. قال: ما لم يستعجل. إذا حتى العجلة أمر مذموم في الدعاء. إذا دعا الله تبارك وتعالى فليكرر الدعاء وليكثر منه وليتقرب إلى الله به، أنت تقرب الله بذلك الدعاء وكرره، وألح على الله في الدعاء اليوم وغدا والسنة والسنة المقبلة، وفوض الأمر له سبحانه وتعالى، كأنك تقول: يا رب الأمر لك، أنا أدعوك وأسألك وأمري بيدك، افعل بي ما تشاء وقت ما تشاء وكيف ما تشاء. هذا هو تفويض الأمر إلى الله، افعل بي يا رب ما تشاء وقت ما تشاء، مش الوقت اللي بغيت أنا، وقت اللي بغى الله تبارك وتعالى، وهو سبحانه وتعالى أعلم بما يصلح لك. فأحسن الظن بالله رب العالمين ولا تستعجل بالدعاء. الذي عليك أنت، الذي كلفت به هو الدعاء، فعليك بهذا السبب، عليك أن تكثر منه وأن تكرره. ياك الله تعالى لم ينهك عن تكريره، الله ما قال لك دعيني مرة واحدة وحبس، بل بالعكس ندبك إلى تكريره فكرر. كرر، الله تعالى ندبك إلى التكرير، طلب منك التكرير. إن الله تعالى يحب عبده الملحاح الذي يكرر الدعاء ويكثر منه، فما عليك إلا أن تدعو. أمر الإجابة هذا أمر إلى الله، ولهذا ينبغي ترك العجلة. سئل النبي صلى الله عليه وسلم قيل: يا رسول الله ما الاستعجال؟ قالوا: يا رسول الله ما الاستعجال؟ قال: يقول أي العبد: قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجيب لي، فيستحسر عند ذلك، أي يمتنع عن الدعاء من بعد، صافي هذا يمنعه من دعاء، فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء أي يتركه. إذا هذه أيضا من موانع إجابة الدعاء، الدعاء بالإثم أو بقطيعة رحم أو الدعاء مع العجلة. مما جاء في الباب في الإشارة إلى موانع الدعاء، ما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث. هذه الثلاث هي التي أشرنا إليها قبل في قولنا: لا يلزم من استجابة الدعاء قضاء الحاجات. قال: إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن تعجل له دعوته فتقضى حاجته، إذا عجل له الدعوة إذن تقضى الحاجة هذا واحد، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. قالوا إذا نكثر، قال الله أكثر، بمعنى أكثر. قالوا الصحابة إذا نكثر من الدعاء، قال الله أكثر، بمعنى الله تعالى لا يمل من الإكثار من الدعاء ومن تكريره، فأكثر من الدعاء، فالله تعالى أكثر وأكبر جل وعلا. إذن فالحاصل أن المؤمن ينبغي له أن يحرص على هذا السبب، اللي هو سبب من أعظم الأسباب لتحقيق المسببات، لكن بشرط أن يأتي بالشروط الواجبة، ويحاول أن يأتي بالآداب المستحبة، وأن يجتنب الموانع، موانع إجابة الدعاء. إذا فعل ذلك فنقول إن الدعاء من أعظم القربات التي يتقرب بها إلى الله، من أعظم الأسباب لتحقيق المسببات. من المبتدعة من قال، هذه مسألة التي أشرنا إليها قبل، ولأجلها تكلم شيخنا على مسألة الدعاء. من المبتدعة من قال إنه لا معنى للدعاء. بعض المبتدعة قال لك الدعاء هذا لا معنى له، ما كاين لاش الإنسان يدعو. لماذا؟ قالوا قال لك لا معنى له من جهة حقوق حصول الأثر. قالوا لا معنى له من جهة حصول الأثر. قال لك الدعاء ليس سببا من أسباب حصول المسببات، ما كيترتب عليه تشي أثر، ما قدره الله تعالى لابد من وقوعه، والدعاء لا معنى له من هذه الجهة، لا يترتب عليه حصول أي أثر. طيب قلنا لهم لماذا شرع الله الدعاء؟ قال لك غير باب التعبد فقط. قال لك الدعاء أمر تعبدي محض، ولا يترتب عليه حصول أي شيء، وليس سببا لأي شيء، بمعنى تدعو تقربا إلى الله، غير التعبد فقط لشيء. إذا بعض المبتدعة من المسلمين إيش قالوا؟ إن الدعاء لم يشرع إلا للتعبد فقط، شرع الله للتعبد المحض، وليس سببا من أسباب حصول المسببات، ولا يترتب عليه حصول أي أثر من الآثار. هكذا زعموا، بس استدلوا بالنظر من جهة العقل. قال لك لأن الأشياء المسببات التي تحصل مقدرة، قدرها الله تبارك وتعالى، وإذا كانت مقدرة فلا معنى للدعاء. قال لك الأشياء إذا كانت غتحصل بلا دعاء، وإذا كانت ما غتحصل فما غتحصلش، وخا يكون الدعاء، إذا فلا معنى للدعاء. بماذا يجابون؟ شوف لاحظ، ممكن يبان الإنسان كلامهم قوي في الظاهر. شوف لاحظ، دابا قال لك الأشياء اللي مقدرة، إما أشياء مقدرة الوجود ولا مقدرة العدم، هذه غتكون ولا هذه ما غتكونش. فقال لك الأشياء المقدرة الوجود ستوجد سواء حصل الدعاء أو لم يحصل، ما دام الله مقدر وجودها غتكون. والأشياء المقدرة العدم ما غتكونش، دعا الإنسان أو لم يدعو. فإذا الدعاء مجرد شيء تعبدي كنتقرب به الله، وليس له علاقة بحصول المسبب، هكذا قالوا، وهذه مغالطة. والجواب عن هذا أن يقال إن هناك قسما ثالثا. نعم، كنقولوا كاين أشياء قدر الله تعالى وجودها بغير الدعاء، غتوجد دعا الإنسان أو بغير الدعاء، وكاين أشياء قدر الله تعالى عدمها، ما غتكونش ولو دعا الإنسان. لكن كاين قسم ثالث، لواش أشياء قدر الله وجودها بسبب الدعاء. هناك أمور قدر الله وجودها غتكون بسبب الدعاء، فلان سيدعو وسيقع كذا وكذا، بمعنى أن الله قدر المسببات وأسبابها، كما ذكرنا مرات كي قدر الله المسبب والأسباب دياله. ومما يدل على بطلان هذا المذهب، على شدة بطلانها، أننا نقول هذا إذا كان عندكم أصل فيجب أن تطردوه في جميع الأمور، في جميع المسائل. فإذا نقول فلان إلى الله مقدر لي الشفاء رغدي الشفاء، فلا معنى لأن يتخذ الأسباب، لا معنى لأن يذهب إلى الطبيب. لما إذا الله مقدر لي الشفاء سيشفى، إذا ما قدرش لي الشفاء لن يشفى، فلا معنى للذهاب إلى الطبيب ولا إلى شرب الدواء، ما يشرب الدواء ولا هذا لا معنى له. إذا كان مقدر لي الشفاء غيكون، وما قدرش الشفاء غيكونش. فلان إذا مقدر لي الله الولد غيكون، وما قدرش لي الولد ما غيكونش، إذا فلا معنى لاتخاذ الأسباب. وهكذا نطرده في جميع الأشياء، نقول أي شيء يبغى الإنسان يتخذ السبب دي ولا ما يتخذش السبب، لأن الأسباب لا أثر لها في المسبب. فإذا لم قدر الله وجود شيء غيكون، وما قدرش الله وجوده فلن يكون، وهذا أمر باطل، وحتى هؤلاء لا يطردونه. طيب إذا قال شي واحد منكم لا هذيك الأمور راه أسباب حسية، وهذه نقول الدعاء من أعظم الأسباب، والسبب نوعان، سبب حسي وسبب معنوي، ماشي لابد يكون السبب حسي، لأن المسبب نحن نعلم أن المسبب يوجد حقيقة من الله والموجب، والله تعالى جعل ذيك الأسباب جعلها مؤثرة في المسببات بإذنه سبحانه وتعالى، ولا فرق عنده سبحانه بين أن يكون السبب حسيا أو معنويا عند الله، بعال المسبب أوجده الله رب العالمين، وذاك السبب الله هو اللي جعله مؤثرا في المسبب، فكيف ما هو كيجعل السبب الحسي مؤثرا في المسبب قادر على أن يجعل السبب المعنوي مؤثرا في المسبب؟ إذا الأمر راجع إلى الله تبارك وتعالى. كقولي ذاك الدواء ولا ذاك الطبيب ولا كذا، شكون الذي جعله مؤثرا الشفاء اللي هو المسبب، الشفاء والعلاج، شكون الذي جعله مؤثرا الشفاء؟ الله كان مؤثرا بإذن الله تبارك الله اللي جعله كذلك. فنقول كذلك الدعاء الله جعله مؤثرا العلاج ولا كذا وكذا بإذنه سبحانه وتعالى، فلا فرق بين هذا السبب وذاك السبب. إذن عندنا قسم ثالث، وهو أمور قدرها الله تعالى وقدر سببها اللي هو الدعاء، قضى الله عز وجل أنها ستكون بسبب الدعاء، بمعنى كتب الله في المحفوظ، علم أزلا وكتب في اللوح المحفوظ أن فلانا الفلاني سيدعو يوم كذا وكذا وقت كذا وكذا وسيستجاب له ويحصل له كذا، أن فلان الفلاني سيحرم مثلا من كذا، من سيكون مريضا أو يكون عقيما أو كذا وكذا أو يكون فقيرا أو، وسيدعو الله عز وجل 5 سنوات أو 6 أو 10 أو 3 أشهر الله أعلم بذلك، ويوم كذا في وقت كذا سيدعو، أو سيدعو له فلان يوم كذا في وقت كذا، وبسبب ذلك سيكون له الولد، كل شيء مكتوب عند الله تعالى، لكن كل شيء مكتوب من المسببات وأسبابها، مسببات والأسباب ديالها، أنه غيكون للولد ولا الشفاء ولا كذا وقت كذا وبسبب دعوته يوم كذا لحظة كذا، راه دعا مرات ولكن ذاك الوقت عد الله تعالى استجاب له مثلا، أو حصل كذا بسبب دعوة فلان، ولا حصل كذا بسبب صدقة تصدقها أو غير ذلك مما لا يعلمه إلا رب العالمين. إذن فهذه أسباب المؤمن باش مطالب باتخاذ السبب، وألا يدخل في المغيبات، واش هذا الأمر المقدر من القسم الأول ولا الثاني ولا الثالث؟ الله أعلم بذلك. إذن فما دمنا لا نعلم المغيبات عنا فنحن مأمورون باتخاذ السبب، قال لنا الله تعالى ادعيوا كندعيوا، وجد المسبب لم يوجد، هذا من القسم الأول ولا القسم الثاني ولا الثالث، ليس ذلك لنا، ليس ذلك لنا، لأنه ليس تحت طوقنا وليس بأيدينا، لا نقدر عليه، حتى إلا بغينا لا نقدر عليه، فكلفنا بما نقدر عليه، شنو ما نقدر عليه؟ اتخاذ السبب اللي هو الدعاء. ولهذا لاحظوا هذا الأصل، الشيء اللي دابا كنتكلموا عليه في الدعاء باش يتركز في نفوس المسلمين، راه الناس كيعملوا به في أمور دنياهم، في أمور دنياهم، في كثير من الأشياء، حنا كنتاخذوا السبب وما عارفينش واش غيكون المسبب ولا ما يكونش، ولكن اش كيقول الإنسان؟ كيقول ندير اللي عليا، كيقولوها الناس الأول، كيمشي الإنسان عند طبيب ما لمرض مستعص مثلا، وهو لا يقطع بأن هذاك الطبيب غيكون سببا في علاجه، ما لا يقطع، ما عارفش، قد وقد، ومع ذلك يتخذ السبب، كيمشي، لأنه ماشي شرط باش يتخذ السبب أن يكون موقنا بالنتائج، لأن النتائج أمور غيبية، علاش؟ لأنها تقع في المستقبل، وكل ما يقع في المستقبل أمر مغيب علينا، لا ندري ما يقع بعد لحظة، لا ندري، فكيف ما يقع غدا وبعد غدا وكذا. فكذلك الدعاء عندما تدعو، ما يقولش الإنسان وربما هذه المسألة تكون من القسم الأول اللي هو ما قدر أنه سيقع ولا بد، ربما يكونش من القسم الثاني، ما يدريك، أنت الواجب عليك اتخاذ السبب اللي هو الدعاء، فلعل هذا يكون من القسم الثالث اللي هو ما قدر الله فيه المسبب مع سببي، بمعنى الله قدر غير توجد ذلك تلك الحاجة اللي انت بغيتي مع السبب اللي هو الدعاء، فما عليك إلا أن تدعوه، كما يفعل الناس ذلك في أمور دنياهم، يتخذون السبب ولا يجزمون بحصول المسبب، قد يكون المسبب اليوم عند هذا الشخص ولا عند الثاني، ويكون لهذا يتخذ اليوم غدا وبعد ودائما عنده أمل حصول المسبب. الدعاء كذلك دائما تدعو الله تبارك وتعالى، وعندك رجاء أن يحقق الله رجاءك، أن يستجيب الله تعالى لك، وانت عندما تحسن الظن بالله اللي كيكون عندك أمر مقطوع به أن الله تعالى سيستجيب لك إن حققت الشروط واجتنبت الموانع. الله تعالى غيستجيبك. غي استجابة الدعاء ما كتستلزمش قضاء الحاجة التي تريد. إذن فهذا القول قول باطل، وكاين بعض الناس اليوم عاودوا، يعني هذا قول قديم قاله بعض المبتدعة قديما، وكاين بعض الناس من الملحدين ومن شاك لهم ومن تبعهم يرددون مثل هذا الكلام في وقتنا هذا ليشككوا الناس في الله رب العالمين. مش قصد عبادة الدعاء، لا قصد ما هو أكبر من ذلك، تشكيك في دين الله وفي رب العالمين تبارك وتعالى بمثل هذه الشبهات. ياك نتوما كتقولوا القدر، واذا كانش على مقدره غتكون غتكون ومقدره غتكون شو، والدليل علاش الناس كلهم دعاو فلان وفلان وفلان وعلان وزيد وعمر دعاو ولم يحصل كذا وكذا، اذا الدعاء غير شيء كتضيعوا به الوقت وكديروا والى غير ذلك من الشبه التي يسوقون هذا السياق. يعني الدعاء هذا مجرد شيء تضيعون به الأوقات لغد، ما سيقع لابد أن يقع، وما لم يقع فلن يقع، فلا معنى للدعاء. نقول لهم لا، ليس الأمر كذلك. الدعاء هذا جعله الله سببا لوجود المسببات، ونحن نتخذه كاتخاذنا لجميع الأسباب، فإن وجد المسبب فذاك، وإن لم يوجد فلله في ذلك الحكمة البالغة. نفوض الأمر إلى الله ونسلم أمرنا له سبحانه وتعالى، ونقول يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد سبحانه وتعالى. إذن هذا حاصل الجملة يقال فيها الشيخ رحمه الله: والله يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات. ثم قال بعد ذلك: ويملك كل شيء ولا يملكه شيء، ولا غنى عن الله طرفة عين، ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر وصار من أهل الحين. نرجئه إلى الدرس الآتي، والله تعالى أعلى وأعلم وأجل وأحكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.